يقول هذا من المعروف الوارد في السنة أن أهل الجنة يتحسرون على ساعة لم يذكر الله فيها يرتفع درجة في الجنة. السؤال: أليس من العذاب الحسرة؟ وكيف يكون ذلك في الجنة؟ الجواب: إن الحديث الوارد في ذلك وهو حديث ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، فالحديث الوارد في ذلك ضعيف، ولو قيل بصحته فإن هذا الحديث محمول على حالهم عند الموقف، ففي حالهم عند الموقف وورود الحساب يكون تكون حسرتهم، وأما في دار الجزاء وهي الجنة فإنه لا حسرة فيها على من دخلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.